الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله المسألة الثانية عشرة، قال: التخصيص بالشرط. قال: وحقيقته في اللغة العلامة، كذا قيل. وطبعا هو أصلا في خلاف في اللغة أنه شرط في العلامة ولا على التسكين والتحريك، والصحيح أنه في اللغة أيضا الشرط العلامة. نعم. قال: فقد جاء أشرطها علامتها. قال: وحقيقته في اللغة العلامة، كذا قيل. واعترض عليه بما في الصحيح وغيره من كتب اللغة بأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك، وجمعه أشراط، يعني الشرط. قال: وجمعه أشراط، ومنه أشراط الساعة أي علاماتها. قال: وأما الشرط بالسكون فجمعه شروط، هذا جمع الكثرة فيه، ويقال في جمع القلة منه أشرط كفلوس وأفلس. وأما حقيقته في الإصطلاح فقال الغزالي: الشرط ما لا يوجد المشروط دونه. قال: هناك تعريفات في الشرط. خلاص، في الإصطلاح الشرط في اللغة كما قال العلامة، وهذا صحيح ليس فيه ثمة شيء، وإن كان الأدق لغة غير ذلك، لكن الشرط في اللغة العلامة، أو في الإصطلاح هو ما يلزم من وجوده، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من وجوده الوجود. والشرط خارج ماهية الشيء. نعم. لكن مش أفلس ده واحد معاه فلوس وراح، ما أنا سبناه بقى لأنه أصلا عايش في الفلس بقى، فاهم؟ فهو أصلا بيتكلم عن الحال. فأقول بأنه العلماء يعرفون ما يلزم من عدم العدم ويلزم من وجوده الوجود، هذا يعني المشهور عن العلماء، يمثلون ذلك بالوقت. صحيح؟ بالوقت، والوقت وإن كان سواء فهو شرط، اتفق مع الشرط هنا، ولو كان اتفق مع الشرط هنا يلزم من عدم العدم. صحيح؟ ولا ما يلزم؟ نعم، يعني ما يستطيع أحد يصلي الظهر قبل وقته، يلزم من عدم العدم. فالحق أن نقول بأن الشرط ما كان خارج ماهية الشيء يلزم من عدم العدم، ويلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده الوجود. يقولون عشان يكون أسهل: دخول الوقت أو الوضوء شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدم العدم، لو قام فصلى ولم يكن متطهرا لا تصح الصلاة. قال الله جل في علاه: والذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. ولا يلزم من وجوده الوجود، قد ياتي الوقت، قد ياتي الى الصلاه، او قل يكون متوضئا ولا يستلزم ذلك صلاته، قد يكون قد توضا او اغتسل رفعا للحدث ولا تكون صلاه، ولا يلزمه الصلاه بهذا الوضوء إلا إذا كان استحبابا كما قال بلال رضي الله عنه وارضاه، فلا يلزمه الصلاة. أما يتواجد الصلاة يتواجد، من توضأ نحو وضوء هذا وصلى صلاة فغفر الله ما بين هذه الصلاة إلى آخرها، غفر الله ما تقدم من ذنبه. فالغرض المقصود بأن الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. العلماء في الاصطلاح الغزالي والأمدي وغيره قالوا بأن الشرط هو ما لا يصلح المشروط إلا به، وما لا يصلح المشروط إلا به كالطهارة للصلاة. قال: ويثبت بدليل منفصل. وما لا يصلح المشروط إلا به ويثبت بدليل منفصل. لو مثلنا لها بالوضوء ممكن نمثل لها بتمثيل آخر، مسألة الاستطاعة، القدرة، واتقوا الله ما استطعتم. فالقدرة شرط للقيام في الصلاة. طب لم يستطع، قال مسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى إذن ما لا يصلح المشروط إلا به بوجوده، ويثبت بدليل منفصل، ويثبت بدليل منفصل، هذا بالنسبة للشرط. يعني دليل، جاء دليل منفصل، يعني حديث مستقل أو آية. لو قلنا الطهارة شرط للصلاة في دليل منفصل، دليل مستقل لها، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هو دليل منفصل أو الآن مفهوم من الكتاب أو من السنة. لا هو الكلام على الطهارة الآن، لكن هو يقول أن الصلاة متوقفة على الطهارة بنفس التعريف أهو. المشروط اللي هي الصلاة لا تصح إلا بوجود الطهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صدقة من غلول ولا صلاة بلا بغير طهور نعم. طيب الفرق بين الشرط والسبب، يتفقان ويفترقان، يتفقان في أمرين. الأمر الأول الشرط خارج ماهية الشيء، لأنهم يمثلون بالركن داخل ماهية الشيء كالركوع، أما الشرط كالطهارة. والسبب نفس الأمر، أقم الصلاة على دلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، خارج الشيء. وأيضا يتفقان في الجزئية الأولى، يلزم من عدمه العدم كالعلة للحكم، يلزم من عدمه العدم. ويفترقان بأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طبعا وجود ولا عدم تعرفون يعني إيش وجود ولا عدم؟ ولا عدم لأنه قد يتواخد الشرط ويتخلف لإيه؟ لمانع، هذا معنى ولا عدم. الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا عدم، أما السبب فيلزم من وجوده الوجود والعدم ويلزم من عدمه العدم. وهذا طبعا في فرق بين السبب والعلة على التوسعة، السبب أعلى من العلة، السبب أعم من العلة. أقسام الشرط هو قسمها المصنف عنده أربعة، قسمها أربعة اسردهم فقط ونتكلم عنه. قال رحمه الله أقسام الشرط، قال والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام، عقلي وشرعي ولغوي وعادي. نعم، عادي هنا يقصد العادي، هنا يقصد الطبيعة، يعني تقول طبيعة الشيء أنك يعني لا تصل إلى قلب المرأة إلا أن تكون حسن القول، حسن الهدايا، يعني هذه طبيعة، طبيعة البشر، طبيعة أمر أناط الله فيه النتيجة بالمقدمة، مفهوم؟ فشرط عقلي يعني يثبت العقل، كأن ترد عالما تقول زيد عالم، حتى تقول إنه عالم لابد يلزمه إيه؟ العلم. ما خلاص خلاص هو عنده العلم وقلنا عالم، لكن يلزم أن نقول إنه عالم لابد أن يكون ده كده العقول نيرة متعلم تعلم، ما هي تعلم دي فيها الإجابة، يكون فقيه تلقى على قد المشايخ ما شاء الله، مزكى يكون معدد وهلا مصوت ها، أن يكون حيا. أنا لو لا ممكن ألطم، أنا كمان ممكن ألطم ألف عليه بالذات والله، أن يكون حيا يا حبيبي، لأنه لن يتعلم إلا أن يكون حيا. الحياة لازمة العلم، إذا قلنا علم إذا لابد أنه يكون حي، إذا الميت لا علم له، سيب أثره بقى. ما هو لما كان تعلم كان تعلم إيه؟ ما هو ده اللي بنتكلم فيه يا حبيبي، فالعلم يستلزم الحياة. إلى الله المشتكى والله. فإذا العلم يستلزم الحياة، فنقول شرط عقلي أن الحياة لازمة ليش؟ للعلم، أو شرط لوجود العلم. وأيضا الشرط الشرعي هو القدرة لإقامة الطاعة. قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، القدرة، واتقوا الله ما استطعتم. القدرة للصلاة قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الشرط اللغوي هو أصل اللغة، أصل معروف معهود اتفاق أهل اللغة بذلك، منها مثلا أن يقول الرجل امرأتي إن أكلت سمكا فأنت طالق، خليها بقى عايشة الأمرأة على الإيه؟ على الجرجير. إن أكلت سمكا فأنت طالق، فاللغة تقول هنا الآن إذا أكلت السمك فهي طالق. لا هذا شرط، لكن شرط بوضع إيش؟ بوضع اللغة، هذا شرط بوضع اللغة. طبعا أي شرط إذا تزاحمت الشروط فشرط اللغة هو المقدم، شرط الشرع هو المقدم كما سنبين. طيب وأما الشرط العادي نقول الآن الدور السادس، كيف يصل إليه المرء؟ شرط وصول محمد إلى الدور إلى الطابق السادس هو أن ينزل من إيش؟ من السحاب، صحيح ولا لا؟ ما بس أن الدرج أن يصعد الدرج السلم للصعود للدرج السلم. مهندس عندك طريقة أخرى بالسقالة بالحبالة؟ المهم هو في هنا الحبل اسمه الحبل اسمه سبب، فلا بد أن يأخذ السبب هنا. شرط الوصول الثالث هذا العادي، هذا شرط العادي. تبقى مسألة أخرى تعرض لها المصنف أيضا، طبعا كما قلنا الشرط اللغوي ولا يقدم في الشروط بأسرها. قد يتعدد الشرط، يعني يكون في متعاطفات جمل شرطية، قد يتعدد الشرط، قد يكون منفصلا وقد يكون مجتمعا. فإن تعدد فالشرط يرجع لجميع الجملة، الشرط يرجع لجميع. وهذا احنا بحثناها بحثا تاما فين؟ في الاستثناء. في الاستثناء يعود على الجميع، يعود على الجميع. وقد يكون الحكم له اكثر من شرط. نعم مرة ايه؟ اخطأت انا في اللغة وقلت الشرعي يقدم، واكدت قلت الشرعي يقدم على اللغة، مفهوم؟ اذا تعدد فهو يرجع الشرط الجميع، الحكم يرجع على الجميع، الحكم يرجع الى الجميع. وقد يكون الحكم منوط بشرطين، كالحكم المعلق بعلتين. فلا يتوفر الحكم الا بالشرطين، كما كان تقول مثلا، عايزين نضرب مثلا يكون قريب من الاخوه، ها؟ فلا، ممتاز جزاك الله خيرا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. اصارت ايضا في السنه ان حديث الهره عندما اقتربت منه فاصغى لها الاناء، فتعجبت زوج ابني، تعجبت فقال لها اتعجبين؟ ان سلم قال انها ليست بنجس، انها طاهر ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم والطوافات. فذكر من سلم كم عله؟ ذكر علتين هو الان، ذكر العله الاولى انها ليست بنجس هي طاهره، والعله الثانيه انها من الطوافين. فاما ان نقول في عله مستقله كل من كان هذا وصفه او ما كان هذا وصفه بانه طواف، تطواف طواف على بين البشر، فللمشقه تجلب التيسير فيكون الامر على التيسير، فيكون صوره على الطهار. او نقول الحكم مركب من العلتين، يكون طاهرا ويكون ايش؟ طوافا. والحق نكر النظارة في التأثير. طب لو كان طاهرا لما يقول، يعني هل قال بذلك يعني هذه العلة المؤثرة حقا أنه قرب إليها لأنها كانت طاهرا أم لأنها كانت طوافة؟ والحق لا، العلتين للعلتين، الحق للعلتين، هذا الراجح صحيح. المسألة تليها هناك نوع من أنواع الشرط لم يذكره المصنف، نذكره نحن يعني على الأقل زيادة في العلم، هو الشرط الجعلي. شرط الجعلي هذا شرط من المكلف نفسه، الشرط الجعلي هذا شرط من المكلف يجعله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او يقول احدهما لاخيه اختر. هو الان الشرط الجعلي، الشرط الجعلي هو الشرط الذي يجعله المكلف، وهذا اكثره في مساله البيوع، ليست مساله التكليف، هي يعني مساله المعاملات ليست في مسألة التكاليف. طبعا أشهر مثل نضرب به بذلك حديث من؟ جابر، ليس عائش، حديث جابر، حديث جابر، لأن جابر قال كنت على جمل فأعيا فاشتكيت للمسلم فضربه المسلم فصار سيرا عجيبا، فقال له المسلم بعنيه، شوف بركة يد المسلم، يقول صار سيرا عجيبا حتى قال المسلم بعنيه، فقال ما لنا ناضح إلا هو، قال بعنيه بأقية، فقال إذن أشترط حملانه إلى المدينة، أو اشترط حملانه. طبعا الذين يقولون بالشرط كالشافعية وغيرهم خرجوا منه خروجا آخر، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس مقصوده الأسمى وإيه البيع، المسألة كانت للإحسان إلى جابر. صراحة هذا تكلف من الشافعية، هذا تكلف من الشافعية كما سنوين. خرجنا ولا ما خرجنا؟ نعم، الحق بأننا نقول في مسألة انه اشترط حملانه، هذا شرط، هذا شرط، قال اشترطت حملانه الى المدينه. العلماء في مساله الشرط الجعلي هذا على اقوال ثلاثه، القول الاول انه شرط جائز ولا شيء فيه، طبعا يستدلون بحديث الترمذي الضعيف سندا، الصحيح معنا المسلمون عند شروطين، المسلمون عند شروطين، طبعا قالوا الا إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا. طيب. القول الثاني أنه لا يجوز، وهذا قول الشافعي، قول الجمهور هذا، لقول سلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، حتى قال ولو كان 100 شرط. طبعا ابن تيمية يفصل الشروط، وأنا أريد يعني أتذكر التفصيل، لكن التفصيل في ذهني ما قاله المحققون هو أننا نفرق بين الشرط المعلوم والشرط المجهول. إذا كان شرطا في أصل العقد ينافي مقتضى العقد يبطل فليس بجائز، وإذا كان شرطا طبعا باتفاق الأئمة الأربعة، باتفاق المختلفين هؤلاء، باتفاق الأئمة الأربعة إذا كان شرطا في مضمار في سياق موافقة مقتضى العقد فلا شيء فيه، أما الشرط المرسل فقط هو الكلام فيه. فنقول الشرط المرسل هنا الكلام فيه إذا كان مجهولا أو معلوما، فإن كان معلوما صح، وإن كان مجهولا لم يصح، لأن النسل نهى عن الثنية اللي هو الاستثناء، يعني نهى النسل عن الثنية إلا أن تعلم في السنن، قال إلا أن تعلم. شروط العمل بالشرط، وهذا رجح صحيح، شروط العمل بالشرط، فالشرط كالاستثناء يشترط فيه الاتصال كما فصلنا قبل الاستثناء، لابد أن تتصل الجملة بالشرط حتى نقول به. ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط، هذه اللغة ساعدنا في ذلك، اللغة يتقدم الشرط، وهذه سعة اللغة العربية، أرضعت الصغرى الكبرى. أنا كنت في الجامعة بسأل الطلبة في ماجستير بقول أرضعت الصغرى الكبرى، ما أعربوها، ما أعرفوا إعرابها، سأموت والله. أرضعت الصغرى الكبرى إيش إعرابها؟ أنا قلت لكم تكلموا، قلت لكم تكلموا، أنا نظرت أمامي وسألت الصعيدي ومن معه، أرضعت الصغرى الكبرى، ماشي ماشي، والتاء ماشي ممتازة صعيدي، مفعول به مقدم. طب ايه بقى فايدة التقديم؟ الحصر، الحصر، ما يبقى الصغرى ترضع من الكبرى، والكبرى فاعل مؤخر. هذا الذي اتعب الجميع، هذا عجب عجب. عامة تقديم الشرط على المشروط يجوز، وتأخيره يجوز. إن دخلت الدار فأنت طالق، أنت طالق إن دخلت الدار، والعربية مستقيمة في هذا، مفهومة. إذن يجوز، ما شاء الله سلة هي، يجوز تقديم الشرط وتأخيره، واللغة تحمل ذلك. نختم الكلام على الشرط ببعض الأمثلة على الشرط. قال الله جل في علاه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أين الشرط هنا؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة، يشترط إذا قلنا هذا لمن أراد، يشترط عليه أن يكون التمام إلى حولين كاملين. أيضا في قول الله جل في علاه: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، إلى آخر الآيات، علي عتق الرقبة. قال فإن لم يجد، شرطه الآن شرط أن يصوم الشهرين المتتابعين فيجزئه، شرط الإجزاء هو لا يجد عتق الرقبة، لا يجد الرقبة، فهذا من باب الشرط، والحكم منوط بالشرط كالسبب والعلة، مفهوم؟ فهو يعني العمل به كالعلة مع الحكم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، حتى قال حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صغرون، هذا شرط أيضا، يبقى شرط الكف عن الكفرة هو أعطى الجزية بل وهم، نعم هذا هو. قال الله تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا، يعني حل لكم، إذا أتيتمهن أجورهن، يبقى شرط أن تستحل امرأة من أهل الكتاب هو أن تعطيها إيش؟ أن تعطيها أجرها، نعم. وذلك قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قول الله جل في علاه: أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضرهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وين الشرط؟ وين الشرط وين الحكم؟ ها باشمهندس ممتاز. إن كن أولات حمل يبقى إذن الشرط هنا تكلم على السكنة وتكلم على النفقة. فقال النفقة عليك بشرط إيش؟ أن تكون حاملا. يبقى المفهوم أنها لو لم تكن حاملا لم يكن عليك النفقة. هذه مطلقة ثلاثة. والحق أنه لا سكن لها ولا نفقة. هنا اشترط النفقة بوجود الحمل. وإن كنا أولات حمل فأنفقوا علينا حتى يضعنا. ممتاز. يقول الله تعالى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا حل لنا أن يكتبن قال وبعولتهن أحق بردهن وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أين الشرط؟ هناك شرطان الآن. الحكم فيه شرطان الآن. شوف هو اللي بيرفع إيده نازل هو الآن. هناك شرطان. ممتاز. يعني ايش بقى ان يكون بعلا؟ يكون زوجا. اشوف المعلم الشرب لان هو عنيف اشياء فلازم ياتي بها. نعم ان تكون في العده لانه لن يكون بعلا حتى تكون في العده. لا يسمى بذلك الا ان يكون في عده. قال وبعولتهن اذا هو في العده وفي العده يستطيع ان يردها بغير مهر ولا ولي ولا غيره وبغير رضاها ايضا. لكن هنا الإدمار بقى لأن الشرط ده شرط قلوب. لابد أن يكون أراد الإصلاح ولو أراد الإعضال فعقابه على الله وممكن تصح الرجعة. تصح الرجعة فاهم؟ مش متوقف عليها. أنا بتكلم دينا إن أرادوا إصلاح. نعم. قال الله جل في علاه فكاتبوهم كاتبوا من أراد فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن الكتابة هي أمر من الله عند بعض العلماء وجوبا وعند بعض العلماء مستحب. لكن كلها ان كانت واجبه او مستحبه منوطه بشرط. ما هو؟ بسرعه. ان علمتم فيهم خير. ان علمتم فيهم خير. وايضا كقول الله في علاه فاتوهم لا لا لا لا سوره النساء مطلع سوره النساء فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم. قال ان انستوا او ان انستم ايه هنا اشتراط ان تانس منهم. ها وقد ممتاز وقدم الشرط هنا اشترط ان تأنس منهم الرشد. وهذا اختبار كما قال الشافعي تختبر تعطيه مال وتنظر كيف يتصرف فيه فتعطيه بعد ذلك مالهم. قال الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يبقى اذن شرط لمن استطاع اليه سبيلا. اختم بمثل العرب خلاص ندخل اكرموا القوم ان اكرموكم. أكرموا القوم إن أكرموكم. كل سكت. إن أكرموكم فأكرموكم. يعني إيش يا صعيدي؟ الشرط إن أكرموكم والحكم. ماشي يا جماعة ما تسيبوا الصعيدي يتكلم. صحيح صحيح هذا صحيح. ائتني بشرط معلق. برضو من لم نعم هذا هو. قال فإن أنست من رشدا كنت تقول هذا المثل؟ لا ها أنت خلاص يا دخل معك الطلاق. أن يقول لها إن خرجت فأنت طارق. هذا العمل بشرط. نعم ممتاز ممتاز ممتاز. كنتم خيرا ما تخرجت. ناس تأمرون بالمعروف جعلها لكن هذا هو الظاهر. لا ليس بشرط لكن السياق يثبت أنها شرط. نعم خبر ايه؟ خلاص هنقول وحتى في ذلك شرط في الصحابة ايضا، يعني بيّن الله الخيرية فيهم انهم كانوا يفعلون ذلك. نعم الشرط الايه؟ في التعليق بذلك يقول لا ان دخلت الدار فانت طالق، ده التعليق هذا هو يدخل فيه. نعم.